من مفاتيح التدبر. تحاول أن تتأمل كيف هي حياتك بدون القرآن. أنت بدون القرآن كما دل على ذلك القرآن، أنت ميت وأعمى وضال، وخذ ما شئت من الصفات. وإن شئت فدعنا نأتي بها بطريقة إيجابية، أنت مع القرآن حي ومبصر ومهتد، وبدون ذلك سيأتيك من أضدادها بحسب بعدك عنها. استمع ماذا يقول الله عز وجل: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. تأمل في دلالة كلمة الروح على الحياة، روحا من أمرنا، هذه دلالة الحياة. ما كنت تدري، هذا دلالة العلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، اللهم اجعلنا منهم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تأمل أيضا أيها المبارك حتى يتضح لك هذا المفتاح جيدا، كيف وصف الله سبحانه وتعالى المعرضين عن هذا الوحي. وأكتفي بهذا الوصف الوحيد الذي يكفي تأمله لاستبشاع أثر البعد عن القرآن الكريم. يقول الله تعالى في أواخر المدثر ناعيا على الكفار إعراضهم عن هذا الكتاب: فما لهم عن التذكرة معرضين. كيف شبههم ربك؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. كأنهم حمر، جمع حمار، حمر مستنفرة فرت من قسورة، هي صورة المعرض عن القرآن.